في صحيح البخاري أنا يوم حديث أحري في أوجات النبي عليه الصلاة والسلام في الجهر بسم الله قال كان يعني يقول بسم الله ويمد الرحمن الرحيم ما أنا مستره منه الجهر بسم الله وكان يمد فقولها كان يمد لا يمكن إلا أن أنا تدن عاد جهر أنا أشكل علي أحاديث الجهر وأنت تفضلتم أن ليس هناك حديث صحيح أنا أريد الإضافة الأمر واضح والحمد لله ولكنك زعمت عن أن هذا الحديث الذي تسأل عنه ليس له ذكر في الصلاة ونحن بحثنا الجهر بالبسملة في الصلاة أليس كذلك؟ فهل في حديثك ذكر في الصلاة؟ هل في حديثك ذكر في الصلاة؟ خلاص ثاني إشكال أليس كان الرسول يعلم أصحابه يعلمهم في الصلاة ويعلمهم خارج الصلاة أما في الصلاة فيعلمهم بطريق التلاوة المباشرة أما خارج الصلاة فيقرأ ويسمع منهم ويصحح لهم أخطاءهم أفلا يجوز للرسول عليه السلام أن يقرأ لهم كما أنا الآن فلا تشبيه كما يقال أقول بسم الله الرحمن الرحيم ينقل أحد عني النقل الذي نقل عن الرسول عليه السلام لكن أنا لست مالا في صلاة ولذلك لا إشكال في حديثك الذي عزوته للبخاري وعزوك إليه صحيح ونقلك عنه صحيح ولكن وألف وظنك ذهب إلى أنه في الصلاة وهو ليس في الصلاة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.